والمسلمون من بعدهم يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم، فهو شهر القرآن وهو شهر الصيام، فالله جل وعلا جعل صيامه فريضة وركنا من أركان الإسلام. من شهد منكم الشهر فليصمه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل صيام رمضان من أركان الإسلام الخمسة، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فيجب على كل مسلم مقيم أن يصوم هذا الشهر من أوله إلى آخره أداءً في وقته. أما من كان معذوراً بسفر أو بمرض فإنه يفطر أيام سفره وأيام مرضه على أن يقضي ما أفطره من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا وسن لنا قيام ليلة، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء ما يفسر قيام رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقيام رمضان فيه فضل عظيم يكفر الله به الذنوب. من قام رمضان إيماناً واحتساباً إيماناً وتصديقاً به وبفضله واحتساباً لأجره فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك بالذنوب الصغائر. أما الذنوب الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأصحاب الكبائر متى تابوا إلى الله قبل الله توبتهم وغفر ذنوبهم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن في شهر رمضان تتأكد التوبة والاستغفار. على كل مسلم أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله ليدخل في هذا الشهر وقد طهر نفسه من الذنوب، حتى يدخل فيه بنفس نقية، حتى يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذا الشهر أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وذلك بتيسير الأعمال الصالحة وتسهيلها على أهل الإيمان، لأن الجنة إنما تحصل بالأعمال الصالحة، بسبب الأعمال الصالحة. فالله يفتح أبواب الجنان لأجل أن يتسابق المسلمون إليها بالأعمال الصالحة، وهي في هذا الشهر موفرة وميسرة لمن يسرها الله له، وتغلق فيه أبواب النيران، وذلك بأن المسلمين يتوبون إلى الله ويستغفرونه فينجون من النار، لأن الأعمال السيئة سبب لدخول النار، فالله جل وعلا يغلقها عنهم في هذا الشهر، بمعنى أنه ييسر لعباده التوبة والاستغفار وترك الذنوب والمعاصي حتى ينجو من هذه النار. وهذا الشهر يغل فيه الشيطان فلا يتمكن من إشغال المسلمين عن دينهم كما كان يفعل ذلك في غير رمضان. في رمضان الله جل وعلا يمنعه عن عباده المؤمنين، لا يوسوس لهم ولا يشغلهم ولا يصدهم عن الأعمال الصالحة، ولهذا تجد المسلمون ينشطون في هذا الشهر ويقبلون على الأعمال الصالحة أكثر من غيره، عن رغبة وطواعية، لأن الشيطان لا يتمكن من إشغالهم وصدهم عن الأعمال الصالحة. وهذا شيء مشاهد، فإن إقبال الناس على العبادة في هذا الشهر دليل على أن الشيطان قد منع من أن يحول بينهم وبين الطاعات، لكنه يسلط على أوليائه. فالله جل وعلا منع حزبه وجنده من أن يتسلط عليهم الشيطان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد الله المخلصون ليس للشيطان عليهم سبيل، لا سيما في رمضان. أما جنده وحزبه فإنه مسلط عليهم في كل وقت، ويزداد شره في هذا الشهر، كما قال سبحانه وتعالى: استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ولذلك تجد أهل الشر يعدون العدة لهذا الشهر، ويخططون البرامج الهابطة والمسلسلات المضحكة وأنواعاً من اللهو واللعب، ينوعونه في هذا الشهر من أجل أن يصدوا الناس عن الطاعة ويشغلوهم باللهو واللعب والمعاصي. تيسرت لهم السبل في الإذاعات والمحطات والإنترنت وغير ذلك أكثر مما سبق، وهذا خطر عظيم. يجب على المسلم أن يحفظ نفسه وأن يحفظ أهل بيته وأن يطهر بيته من هذه الوسائل الشريرة وهذه البرامج الهابطة. وحتى متابعة الإذاعات ومتابعة الفضائيات، حتى ولو كانت فيها خير فإنها تشغل عن الذهاب إلى المساجد ومشاركة المسلمين في الصلوات النوافل والفرائض وتلاوة القرآن، فتجدهم يتابعون هذه البرامج في أوقاتها، وربما يتأخرون عن صلاة الجماعة متابعة لها، فالمسلم يغلق هذه الأبواب، يغلقها دائماً وفي شهر رمضان آكد، ولا يشغل نفسه ويشغل أهل بيته ويشغل زواره بهذه البرامج التي أقل أحوالها، التي أقل أحوالها إن كان فيها خير أنها تشغل عما هو أهم منها، فكيف إذا كانت كلها شر وكلها دسائس شيطانية؟ فعليكم أن تتنبهوا، فإن أعوان الشيطان وجند الشيطان يتسلطون في هذا الشهر وينوعون البرامج من أجل أن يجذبوا الناس إليها ويشغلوهم بها عن دينهم ودنياهم وعن آخرتهم وعن شهرهم. فلنتق الله ولنحذر من هذه الشواغل وهذه الأمور، حتى أمور الدنيا، حتى طلب الرزق الذي لا يحتاجه الإنسان، طلب التجارة، ينبغي للمسلم أن يخففه في هذا الشهر، وأن يصرف جل وقته في طاعة الله سبحانه. وطلب الدنيا له وقت آخر، وهذا الوقت يفوت، وأما طلب المال والكسب فهذا لا يفوت، فعلى المسلم أن يتنبه لذلك. كذلك هؤلاء يشغلون المسلمين بالمسابقات، وما أدراك ما المسابقات، ويجعلون فيها دراهم، والدراهم تجذب القلوب، تجدهم يتابعون هذه المسابقات ويشغلون أوقاتهم فيها. ربما يحصل على شيء من الدراهم وربما لا يحصل على شيء، ولو حصل على ملايين من الجوائز فإنها لا تعادل حسنة واحدة في هذا الشهر المبارك. فعلى المسلم أن يتسابق في الخيرات، وأن يسابق إلى الجنات، ويسارع إلى الطاعات، وأن يترك هذه الأمور ولا يشغل نفسه بها أو يشغل أولاده أو أهل بيته بها، فإنها صوارف، إنها ضياع للوقت والعمر، إنها ضياع لهذا الشهر العظيم. فلنتق الله أيها المسلمون، هذا الشهر شهر عظيم، كله خير، كله بركة، نهاره صيام وليله قيام وذكر لله سبحانه وتعالى. فالمسلم إما أن يشغل وقته دائماً في الفرائض والنوافل والطاعات، أو يستريح بالنوم لينشط على العبادة. والنوم الذي بمقدار، أما الذي ينام يسهر الليل على القيل والقال والأكل والشرب والملذات ثم ينام النهار كله ويقول أنا صائم، هذا من العجائب، صائم يترك الصلوات، يترك الفرائض، لا يصلي مع الجماعة، لا يتجه إلى المساجد، هذا صائم. الصيام ليس عن الأكل والشرب فقط، الصيام إنما هو إمساك عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك إضاعة الفرائض في أوقاتها، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر. فشهر رمضان ليس شهراً للكسل والأكل والشرب، إنما هو شهر للطاعة والجد والاجتهاد بالقول والعمل، ولا مانع أن يأخذ الإنسان قسطاً من الراحة لا يفوت عليه خيراً، لا يفوت عليه صلاة الجماعة، لا يفوت عليه المشاركة في الخير، بل يجمع بين ما يريح جسمه وما يحيي قلبه وروحه وفكره بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه فرصة، والفرص لا تدوم، وشهر رمضان ربما لا يتكرر عليك مرة ثانية، فيكون هذا الشهر ختاماً لحياتك فلتختمها بخير ختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، ينادي منادٍ كل ليلة من ليالي شهر رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. يا باغي الخير أقبل، هل أحد لا يريد الخير؟ كلنا نريد الخير، كل الناس يريدون الخير، لكن الشأن لا يقتصر على الإرادة، لا بد من العمل. فإذا أردت الخير فاعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا أردت الخير فاعمل، اعمل الخير، ولا يكفي الإرادة. فإن في الحديث: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالأماني لا تنفع، والإرادة وحدها من دون عمل لا تنفع. يا باغي الخير أقبل، أقبل على الله بالطاعات، أقبل على الله بالقربات، وأول ذلك المحافظة على الفرائض في أوقاتها، ثم بقية الأعمال بادر بها، نوعها، اشتغل بها، فإنك بحاجة إليها عما قريب. والله عما قريب ستحتاج إلى الحسنة الواحدة، حينما يحضرك الأجل، حينما يحضرك الأجل ويختم العمل وتتمنى الرجوع لتعمل صالحا، فلا تمكن من ذلك. فأنت الآن في زمن الطلب وفي زمن الأمنية، وقد أهل الله عليك هذا الشهر، فبادره بالطاعات والقربات. يا باغي الخير أقبل، أقبل على الله وأعرض عما سواه، أقبل على الله بالطاعات والقربات والصدقات وفعل الخيرات، أقبل بكل أنواع الإقبال على الله، فإن الله مقبل عليك سبحانه وتعالى، ويتقبل منك القليل والكثير، ويضاعف لك القليل أضعافاً كثيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً. فأقبل على الله بكل أنواع الإقبال، فإن الله مقبل عليك ما دمت مقبلاً عليه. أما إذا أعرضت عن الله فإن الله جل وعلا يعرض عنك، فهو غني عنك وأنت الفقير المحتاج إليه. ويا باغي الشر أقصر، يا من يريد إضلال الناس وإغواء الناس وإفساد الناس،